تزوج رجل امرأة وولدت له ولدا فطلقها، ولما انقضت عدتها تزوجها رجل آخر وأنجبت للآخر بنتا، فهل تحل تلك البنت المولودة من الرجل الآخر للزوج الأول لأمها؟ أفيدونا أفادكم الله. جواب: لا يجوز للزوج الأول أن يتزوج بنت زوجته من الزوج الثاني، لأنها ربيبة للأول، وقد قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومجرد ذكر الحجور هنا لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة، فبنت زوجته تكون ربيبة له، سواء كانت من زوج قبله أو من زوج بعده، وسواء تربت عنده أو تربت عند أبيها، وبالله التوفيق.